بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. تأليف سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. هذه النبذة سمعتها في دهر قديم قبل 50 سنة، وكان غالبها وأكثرها من تقاليد الشيخ رحمه الله عليه، شيخنا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع. كانت له جنود طولة في هذا الباب، درسنا عليه الفرائض الصحابية مرات في العقد الثالث من القرن 14، وفي العقد السابع أيضا، وجمعت هذه الفوائد، ثم ألحقت بها فوائد وفوائد من كلام أهل العلم، ثم وضعت عليها حواشي لترجيح بعض المسائل التي صار فيها خلاف مذهب أحمد رحمه الله في مسائل عنده لإيصال الفائدة على الوعي فيها. نعم. قلت العقد السابق وفي العقد السادس وفي العقد الخامس، في العقد السادس والعقد الخامس، لأني في العقد السادس في سنة 57 توليت قضاء الخارج، ذهبت إلى الخارج في عام 57 في شعبان من عام 57، وكانت دراستنا للفضائل في ما قبلت في عام 57 وما قبله في أواخر العقد الخامس أيضا، 47 48 49. المقصود أن في سنة 57 انتقلت إلى الخلف لما أشد إلي قضاء الخلف. نعم. طبعا بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. جمعتها للقاصدين مثلي ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بارك الله في عمره وأوقاته، ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته، آمين. وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها، وربما أشرت إلى بعض الخلاف لقوته، وسميت الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، والله المسؤول أن يؤمن النفع بها وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه النبذة سمعتها في دهر قديم قبل 50 سنة، وكان غالبها وأكثرها من تقاليد الشيخ رحمه الله عليه، شيخنا الشيخ العلامة محمد إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن دهاب رحمة الله على الجميع. كانت له جميع الطولة في هذا الباب. درسنا عليه الفرائض الصحابية مرات في العقد الثالث من القرن الرابع عشر وفي العقد السابع أيضا. وجمعت هذه الفوائد ثم ألحقت بها فوائد وفوائد من كلام أهل العلم ثم وضعت عليها حواشي لترجيح بعض المسائل التي صار فيها خلاف مذهب أحمد رحمه الله في مسائل عدة لإيصال الفائدة للفوائد فيها. نعم. مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن. اعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علم الفرائض ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت العقد السادس وفي العقد الخامس في العقد السادس والعقد الخامس لأن في العقد السادس في سنة 57 توليت قضاء خارجه ذهبت إلى الخارج في عام 57 في شعبان من عام 57 كانت درستنا للفضائل في عام 57 وما قبله في أواخر العقد الخامس أيضا 47 48 49 المقصود أن في سنة 57 انتقلت إلى الخارج لما أشد إلي قضاء الخارج. نعم. منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزى من أمتي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: معنى كونه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم. وقال حافظ بن رجب رحمه الله: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني هو الفرائض انتهى، ولا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور مهمة. الأول منها معرفة حد هذا الفن، الثاني معرفة موضوعه، الثالث معرفة ثمرته، الرابع معرفة حكمه في الشرع، الخامس معرفة أركان الإرث، السادس معرفة شروطه، السابع معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق. فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. هذا هو علم الفرائض، علم المواريث رد هذا العلم بأحكام المواريث وما يتعلق بحسابه، وقال علم الفرائض علم المواريث، هو علم الإنسان بأحكام المواريث وما يتعلق بذلك من الحساب الذي يوصل الحق إلى مستحق، لأن علم المواريث علم عظيم مهم. ولهذا قيل في هذا الحديث نصف العلم، لأن الإنسان له حالتان: حالة حياة وموت، والمواريث تعلق بحال الموت، والناس في أشد الحاجة إلى أن يعلموا هذا العلم، لأن الموت ماشي في الناس ويستمر في الناس الحاجة للضرورة توجب معرفة هذا العلم حتى يعطى كل بحق حقه من الأقارب وغيرهم الميت. ولهذا أوضح الله ذلك في كتابه العظيم في سورة النساء، وجاءت السنة بتكميل ذلك. فعلم الفرائض من أوضح العلوم وأبين العلوم في الأدلة الشرعية من القرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. أحسن الله إليك. حديث أبي هريرة حسن الإسناد، تعلم الفرائض، ما يدل على ما أعرف حاله الآن، سكتنا عنه هنا. نعم. وأظن فيك في إسناده بعض الضعف، طالب ظني أنا في إسناده بعض الضعف، لكن ما أذكره الآن، ممكن مراجعته إن شاء الله نفيدكم. نعم. وأما موضوعه فهو التركات. هذا موضوع البحث، موضوع البحث الفرائض التركات. لما ورد التركة ما له محل، ما في بحث، لكن ما خلفه التركة ما في بحث إلا الفرائض حينئذ. الموضوع هذا العلم يكون فيه البحث إيجاد المسائل والحساب كله إذا كان هناك تركة. نعم. وأما ثمرته فهو إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. يعني هذا المقصود، ثمرة المقصودة من الفرائض إيصال الحق لأهله، إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من أقارب الميت ومواليه والزوجة مع الزوج هكذا. وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم، يعني فرض كفاية ليس مع كل أحد، هذا فرض إذا قام من يصوب المقصود سقط عن الباقين. نعم. وأما أركان الإرث فهي ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. ليس هناك وارث إلا بهذا، وارث هو الحي، مورث هو الميت، حق موروث هو المال. إذا مات ميت ماله وارث ما يحتاج مشايخ، بيت المال، صرف بيت المال. إذا لم يمت أحد ما في مشايخ، ما في بحث. وإذا كان مات ولا ورث شيء ما في بحث، إنما هذا البحث وهذه المسائل تتعلق بالوارث والموروث والحق الموروث. اذا فقد واحد من الثلاثه ما بقي هناك مسائل. واما شروطه فهي ثلاثه: الاول تحقق حياه الوارث او الحاقه بالاحياء حكما كالحمل، فانه يرث بشرطين: احدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفه، الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة، الثالث العلم بمقتضى التوارث. العلم بمقتضي التوارث. هذه شروط العلم: حق حياة الوارث في موت المورث، حق موت المورث، والعلم بمقتضي التوارث. لا إرث إلا بهذا، لابد يعرف الوارث، يعرف أن القريب مات، حق موت المورث على التفصيل المذكور، ولا بد من علم بمقتضي التوارث، ذلك اسباب العرث، درجات الوارث وقوه الوارث. نعم. الثالث العلم بمقتضي التوارث، والمراد به معرفه سبب الارث وجهه الوارث ودرجته ونحو ذلك. واما اكثر ما يرد في تركه الميت فهو خمسه حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة: الأول مؤونة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما، الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. قلتم حفظكم الله. في الفوائد الجلية. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق وهي مرتبة إن ضاقت التركة. الأول مؤونة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدم. الرابع الوصايا للثلث فأقل لأجنبي فإن كانت لأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضا الورثة. الخامس الإرث. هذه هذه المنفلسة هي المتعلقة بالتركة. إذا مات الميت تعلق بتركته خمسة حقوق إن وجد تركة إن وجد شيء. فالأول مؤونة التجهيز يبدأ بمؤونة التجهيز نور الشيء حفظ القبر إذا يتيسر من يحفظه إلا بالأجرة تقدمه فالحافظ القبر الكفن التغسيل هذه مقدمة الورثة وعلى غيرهم. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة ديون التي لا تعلق بالمال المتروك عين التركة كالرهن يكون خلف بيت مرهون في كذا ألف مثلا أو خلف سيارة مرهونة أو خلف بعير مرهون في دين هذا اللي وراه يقدم رأي الله على غيره تباع السيارة أو الأرض أو البعير يباع يعطى صاحب الدين حقه صاحب الرهن وما بقي هو الورثة ما بقي هو الورثة. إذا كان البيت مرهون في مئة ألف ريال يباع البيت ويعطى صاحب المئة حقه والباقي الورثة. السيارة مرهونة في عشرة آلاف تباع ويعطى صاحب الرهن حقه والباقي الورثة. بعيدة بقرة مرهونة في كذا مئة ريال مئتين تباع ويعطى صاحب الرهن حقه والباقي الورثة. أو عبد جنى جناية تعلقت به ما ورد ميت إلا هالعبد. هذا العبد قد جنى جناية تعلقت برقبته سواء كانت جناية موضحة أو هاشمة أو منقلة أو غير ذلك من الجنايات التي تتعلق برقبته يباع ويعطى صاحبها جناية حق والباقي الورثة. الثالث الديون مطلقة لما فيها رهن ولا تعلقت برقبته فقير مطلقة في الذمة ذمة الميت تبدأ يعطى حقوقه قبل المرض يجب أن يعطى حقوقه إلا من سمح عنها وأبرع الميت فلا بأس. وبعد خلاص الميت من الديون تقسم التركة بعد إخراج الثلث إن كان أوصى بالثلث أو بالربع خرج الوصية إن كان أوصى خرج الوصية ويقسم الباقي وكما أوصى تقسم التركة كلها. وإذا كان أوصى فلا بأس لكن شرط الثلث فأقل لغير الورثة. أما إن كان أوصى لوارث لا أوصى بزيادة على الثلث لا لا بالرضا ليس له إلا الثلث فأقل وأن يكون الثلث لغير وارث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا أوصى لأبيه أو أمه أو زوجته بشيء ما من أحسن إلا بالرضا الباقين لا رضيوا هم مكلفون مرشدون رضيوا بالوصية لا بأس وإلا فالوارث لا يعطى شيء من الوصية ليس له إلا حق الشرعي في البيت. نعم إذا أوقف بيته على ورثة إذا كان وقف منجز صحة هذا خارج عن التاريخ سواء كان على زيد أو عمر منجز وقف صحيح منجز ما لا تعلم التاريخ. أما إذا كان في مرض الموت هذا حكم وصية ما ينفي منه إلا الثلث لو قافل في مرض الموت كالوصية إنما تخرج من الثلث إلا أن يرضى الورثة إلا أن ينفذوها وهم مرشدون فتنفذ لا بأس مستحبة صدقة وصلة نظر الواجب منسوخة الآية إنما تشرع الوصية تشرع الوصية لأنها صدقة وصلة. نعم كان أحد الأبناء منقطع عن خدمة والده وكل شيء فهل يستحمل والده أن يوفيه أو يبرده بشيء؟ إنما الباقي كل في ذلك وفي أحمله. لا يسأل له شيء إلا إذا اتفق معه في الحياة على أسرة معلومة كأمثال من أجناد أن يقوم بهذا العمل اتفق معه على أسرة أن يتولى هذا الحرب أو يتولى صرف الغنم أو الإبل دون بقية إخوانه قال له راتب مثل راتب الأجنبي هذا له حق فيه لا يخصه شيء زيادة لا يحابي. نعم يختلف الوقت الأوقات تختلف يلا فيها الضوات والحكام الأوقات تختلف إذا قال شر أوقف هذا الوقف في ضحية أو ضحيتين أو شبه ذلك فالفاضل وجوه البر وجوه أعمال الخير فإن قال الفاضل يعطى فلان أو فلان أو المحتاج من الذرية يقسم بينهم على حسب الحاجة في التفصيل وإن قال الفاضل يمر المساجد صرف المساجد وإن قال الفاضل هي يصرف في كذا في المجاهدين في موضوع معين لنفس المعقل على حسب الحاجة مو على حسب الأجل على حسب الحاجة. نعم باب أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأسباب الميراث ثلاثة نكاح وولاء ونسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. الثاني ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعشق فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. كما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه. ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين أحدهما لا يكون أحد أبويه حر الأصل ثانيا لا يمسه رق لأحد. البحث المال الأول هذه أسباب الميراث. أسباب الميراث المتفق عليها ثلاث النكاح والولاء والعتاق والنسب. والنكاح أول السبب هو الظاهر وما يتوصل به إلى غيره كالحبل يشبه الماء وأشباه ذلك يقال السبب. والطريق قال السبب لأنه يتوصل إلى ما جاء طريقة إليه. وفي الشرع ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذلك هذا هو السبب. النكاح يلزم وجوده وجود كون الشخص وارثا ما لم يكن أمانة ويلزم من عدمه عدم كونه وارثا في مثل المواريث. والأسباب ثلاثة المتفق عليها النكاح وولاء ونسب. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة وتتم العقد ورثها ورثته إن كان على دين واحد كالمسلمين والكافرين توارثان. أما إذا كان عقد المسلم على كتابية لا ترثه لأن يمنعها الرق كما يأتي يمنعها الكفر كما يأتي. فالمقصود أن عقد النكاح يحصل به التوارث وإن لم يدخل المرأة لو تزوج الآن ومات قبل الدخول ورثها ورثته أو ماتت ورثها. وإن لم يدخل بها. وهكذا لو طلق طلاقا رجعيا وقد دخل بها قد وطئها أو خلا بها ثم مات ثرثه أو مات ثرثها. وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا طلقه طلقتين. أما إذا كان طلقا باينا فقد كانت الطلقة الأخيرة الثالثة أو بمخالعة خلعها ومات وماتت لا يتوارثان لأنها قد بنت منه سواء كانت بين صورة كالتي خرج من العدة أو خالعها مخالعة أكد منه أو كبرى كالتي طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة لأنها ترث منه ولا يرثها إذا ماتت إلا إذا طلق متهم استحمالها طلقها بالثلاث متهما يمنعها من الإرث لما شد به المرض إن الصحيح ترث عقوبة له من عقيد قصد كما أفتى عمر وغيره إلى أنه رضي الله عنه لأن يعني القاعدة أن من احتال على أمور الدين يعاقب من عقيد قصد فإذا احتال في إضاعة طلاقها أتلى يمضي الطلاق لكن ترث عقوبة له وما أتى من عقيد قصد ولو خرجت من العدة ولو خرج من العدة ما لم تزوج أو ترتد إذا تزوجت صار زوجا زوجة لشخص آخر أو تردد عن الإسلام وجد المانع منها فإذا مات بعد تزوجها أو بعد ردتها لا كذا يأتي البحث في الولاء والردة والمخالفة في الدين إن شاء الله في الدرس الآخر. نعم الله الأقرب إنه إذا كان العهد قريب بشر إذا كان العهد قريب يمكن لأنه ترحيل واجب فرض فكان الحال ما بعد تغير وبعد يمكن نمشيه بشر أما إذا كان قد يعني مر على وقت نظن أنه تغير فلا وجه لنمشي. أحسن الله إليك. تخريج حديث تعلموا الفرائض وعلموا الناس. نعم. نعم. من إرواء الغليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله وفقه الله تعالى حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبور وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولم يروه له. من هذا الكلام؟ الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم نعم. في إرواء الغليل. نعم. أخرجه الحاكم من طريق النضر بن شميل والدارقطني والواحدي في الوسيط عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم صحيح الإسناد وله علة ثم ساقه من طريق هولة بن خليفة حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به ثم قال وإذا اختلف النضر بن شميل وهولة فالحكم للنضر. قلت لكن هولة قد تابعه أبو شامة عن رجل به. أخرجه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب. قلت وسليمان بن جابر مجهول ومن الاضطراب. قلت وسليمان بن جابر مجهول ومن الاضطراب فيه ما رواه المثنى بن بكر العطار عن عوف حدثنا سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره مرفوعا إلا أنه أخرجه البيهقي. ومنه ما رواه الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا. تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. أخرجه الترمذي من طريق محمد بن قاسم الأسدي حدثنا الفضل بن دلهم به وأعله بالاضطراب كما سبق. وقال ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. قلت وشهر ضعيف أيضا. وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة يرويه حفص بن عمر بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن عدي والحاكم والواحدي في الوسيط والبيهقي، وقال تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وأما الحاكم فقد سكت عنه، وعن حديث آخر نصه العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وقال الذهبي فيهما قلت والحديثان ضعيفان، وقال في الأول منهما قلت حفص واهم بمرة. وكذا قال ابن الملقن في الخلافة متعقبا على البيهقي قوله المتقدم فيه ليس بالقوي، قال قلت بل واهم، فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب. وقال البخاري منكر الحديث. وقال الحافظ في الترخيص وهو متروك، وهذا خلاف قوله في التقريب ضعيف. وللحديث شاهد عن أبي بكرة يرويه محمد بن عقبة السدوسي حدثنا سعيد بن أبي كعب الكعبي حدثنا راشد أبو محمد حناني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعا بله تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. وقال لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد، قلت وهو ضعيف لكثرة خطأه. وأما شيخه سعيد بن أبي كعب الكعبي فقال الهيثمي لم أجد من ترجمه، قلت وهذا غريب، فقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال سعيد بن أبي ابن أبي بن كعب من أهل البصرة يروي عن راشد الحماني والبصريين، وراشد سمع أنسا روى عنه محمد بن عقبة السدوسي. قال الحافظ بالفتح مجهول، قلت فكان من حقه أن يستدركه على الميزان ولكنه لم يفعل. تنبيه، وقع في الأوسق ابن أبي كعب، وكذا في المجمع وفي الثقات، وفي الثقات ما رأيت ابن أبي كعب ولعله الصواب. تنبيهات، الأول عزى حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن والحافظ بن فتح والسيوطي في الجامع الكبير، وما أظن ذلك إلا وهما، فإني بحثت عنه في المسند مستعينا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه فلم أجد. أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في المجمع لم يعزه إليه، بل قال رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه. الثاني وعزاه الحافظ في الترخيص للدارمي أيضا عن عوف به، وقال وفيه انقطاع. وأما في الفتح فذكر أن الدارمي رواه عن ابن مسعود موقوفا، وهذا هو الصواب، فإنه أخرجه هو والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيدة عن عبد الله قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن، فإن قال نعم قال تفرض، فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال فما فضلك علي يا مهاجر. ورجال ثقات لكنه منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. الثالث قال الحافظ بالتلخيص عطل الحديث بعد أن ذكر حديث أبي هريرة من رواية الترمذي وحديث أبي بكر من رواية الطبراني، وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة، فإن الخلاف فيه على عوف الأعراب. قلت قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبي بكر وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث. حديث بعده عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي، رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة، ضعيف وتقدم في الذي قبله. أقول هذه الطرق شواهد يشتو بعضها بعضا تشهد للأصل، مع العلم بأنه علم عظيم نص عليه الكتاب العزيز، لأن شأنه نص الله عليه الكتاب العظيم ولم يكله إلى أحد، بين أحكام المواريث في كتابه العظيم في سورة النساء، وذلك لعظم شأنه وشدة الحاجة إليه، وجاءت السنة الصحيحة بما يكفي ويشفي. هو علم عظيم أوضحه الله في كتابه العظيم وأوضحه رسوله عليه الصلاة والسلام، أحسن الله إليك. سواء ثبتت هذه أو لم تثبت، لكنها شواهد يشد بعضها بعضا في بيان عظم شأنه، وأنه نصف العلم يعني يتعلق بالموت، والعلم الأخرى بالحياة، والمواريث يتعلق بالموت وما يتعلق بأحكام المواريث. نعم. في تخريج آخر أحسن الله إليك. نعم. إن شاء الله. نعم. أقرأ. نعم. وتخريج آخر. نعم. حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة. هذا هو الحديث. هذا هو الحديث. لكن تخريج آخر. بعث به بعض الإخوان. لولا. ما أدري بعثه إلي. نعم. صفحه قليل. نعم. قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاس، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، والدار قطني، وابن حبان في المجروحين، والعقيلي في الضعفاء، والحاكم في المستدرك، والخطيب في تاريخ بغداد، والبياقي في الكبرى، وغيرهم، كلهم من طريق حفص بن عمر ابن أبي العطاس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. وهذا الإسناد فيه حفص بن عمر ابن أبي العطاس، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب، وقال فيه أبو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه على الضعف الشديد، وقال فيه النسائي ضعيف، وقال فيه ابن حبان يأتي بأشياء كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال. فصل في ذكر كلام الحفاظ في حال الحديث. في ذكر كلام الحفاظ في حال الحديث. قال البخاري في حال الحديث. قال البخاري في التاريخ الأوسط: حفص بن عمر بن أبي العطاس المدني منكر الحديث، روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الفرائض، وقال مرة عن أبي الزناد عن المقبري عن أبي هريرة ولا يصح. وقال العقيلي في ترجمة حفص بن عمر في الضعفاء الكبير بعد أن ذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به. وقال البيهقي في الكبرى عقب ذكره الحديث: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: لم أر أحدا وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل، بل أساء القول فيه. وقال الذهبي في تلخيصه المستدرك عقب هذا الحديث: حفص واهن بمرة. وذكر أيضا أن هذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتهم به حفص بن عمر ابن أبي العطاس. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عقب هذا الحديث في إسناده ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاس وهو متروك. تنبيه جاء في بارك الله فيك. بارك الله شطرين أحسن الله إليك. نعم. جاء في الحث على تعلم الفرائض والأمر بذلك جملة من الأحاديث، ولكنها لا تخلو من الضعف، وليس في شيء مما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في الباب ذكر أن تعلم الفرائض نصف العلم إلا في هذا الحديث بهذا الإسناد، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. نعم. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: الثاني ولاء العتاق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. هذا هو الولاء. ما تقدم ثلاثة: نكاح ولا نفس. تقدم النكاح بعقد الزوجية الصحيح، ولم يحصل وطن ولا خلوة متى تم العقد، ومتى أحدهم ورثه الآخر ولو بعد العقد بلحظة متى تم العقد انتهى. أما العتق هو عصوبة من جهة المعتق، هذا العتيق. العتيق لا يرثه، لكن هو يرث العتيق. المعتق وعصبته آباء وأجداد وأبناء إخوة فعل عصبة يعني هم بهذا الولاء قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أتى. نعم. فيرث بها المنفق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. يعني البنات والإخوة الأمهات لا يرثون بها ولا العصبة خاصة إنما الولاء لمن أتقى الله عنها عن بعد الولاء وعن هبته لا يورث لهذا يكون عصوبة فقط لا يورث لو كان يورث اشترك به الرجال والنساء المفرد والمتنسل لكنه كالنسب لا يورث. نعم الله في حاشية سابقة على على السبب الأول وفي عدة الطلاق الرجعي تقدم كلام. نعم فيه حاشية وأما البائن بفسخ أو قلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده. تقدم فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. حاشية. والمعنى في هذا لو خالعها ثم ماتت لا يتورث يعني خلع بينونة مثل لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين واعتدت طهرت من الحيضة الثالثة ثم ماتت لا يتورث يعني الإنسان نكاح وكذا لو طلق طلقة الأخيرة الثالثة بانت بها فلا ترثه ولا يرثها مقصود إذا كان بينونة صغرى أو كبرى انتهى الميراث. وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس سواء كان العتق واجبا أو تطوعا بعموم إن جميع أوجه العتق يثبت الولاء لو يعتق عن كفارة الزهار فرض وقت في رمضان أو تطوعا يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أتقى. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أتقى وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل الثاني أن لا يمسه رق لأحد والموت يعني كما يثبت على الأصل يثبت على الفرع إذا اعتق الإنسان سعيد فأولاده كذلك يعصب لكن بشرطين أحدهما أن يكون أولاده من محررة ليست أمهم حرص الأصل ملك حرص الأصل لا يتبعون لا لا ولا عليه أو كانت رقيقة المسلم لك هم أرقى لسيد أمهم إذا كانت ذرية المحررة صار ولاهم لما تقع به أما إن كان الأولاد من حرص الأصل أو أرقى قد مسلم رق فهو لأه لمن أعتقه. نعم. والمولود تبع لأمه حرية ورقا أما المولود فهي حرية تبع للأم إذا كانت أمه رقيقة فأولادها أحرار سيدها وإذا كانت حرة فأولادها أحرار هم تبع له. نعم. إلا في صورتين إحداهما على الحاشية إحداهما إذا كان الزوج مغرورا بلمة لأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره تحرير بقية البحر في الفداء يره من كتب الفقه المطولة الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده من أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق هذا مستثنى الأصل أن الأولاد الرقيقة تبع لسيدها إلا في حالتين، فإنهم لا يكونوا أرقاء، إحداهما إذا كان الزوج مغرور زوجوها لأنها حرة لبنت أنا، أولادها حرار مغرور أولادها أحرار وعليه الفداء، فداؤها لسيد فداؤهم لسيدها بقيمتهم وقت الفداء، ويرجع بها على من غره، يرجع بالقيمة على من غره، كان السيد اللي غره ألا ما لشيء، كان اللي غره أجنبي يرجع على من غره. الحالة الثانية إذا شرط قال ترى أولادي أحرار تزوج الأمة سيدها تزوج الأمة من سيدها على أولادها وأحرار شرط، المسلمون على شروطهم ويكون أولادها أحرار. نعم. وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا، الولد من جهة الدين يتبع خير أبويه، إذا ولد مولود بين مسلم وكافر هو تبع المسلم سواء الأب أو الأم، كانت أم كتابية والأب مسلم فإن أولادهما مسلمون تبع الأب، أما يكون بكافر أو مسلم هذا ما يتصور لأنه لا يجوز بكافر نكاح مسلمة، لكن يتصور من جهة لو ورد به لا يتبعون المسلم خاصة أن الولد في الدين يتبع خير أبويه. نعم. يتبع كتاب اليهود والنصارى خير من المجوس. نعم. إن شاء الله. والولاء يتبع الأب كالنسب. نعم. وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة، ويما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط، أحدها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقا، ثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت. وهذا قد يفعل يتصور موالي الأم إذا كان الأب رقيق فإذا أعتق انجر الولاء موالي الأم إذا موالي الأب. ثالث من الأسباب النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي، فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. النسب يشمل هذا كله، لأن الأسباب نكاح وولاء ونسب، ولو تقدم ولا العتاب، النسب والقرابة يحصل بها الإرث، فهي تشمل الأصول الآباء والأجداد والأمهات، تشمل الفروع الأولاد وأولاد البنين، تشمل الحواشي هم الإخوة وبنوهم والعم وبنوهم، قالوا حواشي على جوانب، لأن يعني النسب ثلاث أقسام، فروع فرع نازل، وأصول مرتفع إلى آدم، والحواشي الإخوة والعمومة وأولادهم فأولاد قالهم الحواشي، كلهم داخلوا في النسب في إرث النسب، قد يرثه الإنسان أبوه، قد يرثه جده، قد يرثه أمه وأبوه، قد يرثه أولاده، قد لا يكون أحد من أبناءه ولا من أولاده، يرثه أخوه أو عمه، كل هذا واضح. نعم. باب موانع الإرث. مرحبا. أحسن الله إليك. نعم. تخريج حديث عبد الله بن عمرو، العلم ثلاث. إيش؟ تخريج حديث عبد الله بن عمرو. نعم. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. نعم. حدثنا بحر بن نصر. نعم. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وأخرجه أبو داود في سننه في الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس والدارقطني والبياقي في سننه في الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض وابن عبد البر في جامع بيان العلم والبغوي في شرح السنة جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد به مثله عدا البغوي فنحوه وإلا ابن ماجه فإنه قال وراء بدلا من قوله سوى والباقي مثله. والحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي وفي سندي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وتقدم أنه ضعيف في حفظه. وفي سندي أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقية وهو ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف الإفريقي والتنوخي. في تخريج في زيادة على الله في تخريج أحاديث الإحياء قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وقد رواه ابن عبد البر مع الحديث السابق عن أبي هريرة قال العراقي وفي تجريد الصحاح لرزيل من طريق النسائي عن ابن عمرو رفعه العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي القوت ويروى العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة ولا أدري. وأخرجه أبو نعيم في رياضة المتعلمين بمثل رواية النسائي تقدم قليلا قبل هذا هو آخر الحديث رواه كذلك أبو داود وابن ماجه. فما تقدم عن العراقي من رواية عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن ابن عمرو رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الكتاب المذكور من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمرو قال العراقي وقد ورد موقوفا على ابن عمر نحوه رواه الطبراني في الأوسط. قال العراقي وقد ورد موقوفا على ابن عمر عمر ولا عمر؟ عمر بالراء نحوه رواه الطبراني في الأوسط من رواية حسين عن مالك النافع عن ابن عمر ورواه الدار قطني من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. وأخرجه الخطيب أيضا هكذا. قال تابعه أبو طاهر محمد بن موسى المقدسي وأبو حذافة السامي قال وخالفه سعيد بن داود الزبيري رواه عن مالك عن داود بن الحصين عن طاووس عن ابن عمر. قلت ويحتمل أن المصنف أوردهما على أنه حديث واحد فإنه عقبه بقوله والله أعلم. وفي الخبر العلم ثلاثة كتاب ناطق أي بين واضح سنة قائمة أي ثابتة دائمة محافظ عليها معمول بها عملا متصلا وفي رواية ماضية أي جارية مستمرة ولا أدري أي قول المجيب لمن سأله عن مسألة لا يعلم حكمها لا أدري. هكذا ورده صاحب القوت. قال العراقي وأخذه الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في أسماء من روى مالك رواية عمر بن عصام عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، قد رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة أبي حذافة السهمي عن مالك قال وهذا من منكرات أبي حذافة، سرقه من عمر. قال العراقي ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع، وإنما قال وفي الخبر. والظاهر أنه أراد هذا فذكر باحتياطا لاحتمال أن يكون الروي مرفوعا. قلت والمصنف تبع في ذلك صاحب القوت، فإنه هو الذي قال وفي الخبر. ثم إن الحديث المذكور رواه أيضا الديلمي في الفردوس موقوفا، وكذلك أبو نعيم والطبراني في الأوسط. وقال الحافظ ابن حجر والموقوف حسن الإسناد. ثم قال العراقي وأول الحديث مرفوع من رواية عبد الله بن عمر رواه أبو داود وابن ماجه. عبد الله بن عمر هنا عمر نعم من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رفعه. العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وسكت عليه. وقد أخرج غير الحاكم في الرقاب، قد قال الذهبي في المهذب، وتبعه الزركشي فيه عبد الرحمن بن أنعم ضعيف. وقال في المنار فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي في أحاديث مناكير. قال المناوي وفي طريق ابن ماجه رشدين بن سعد وهو ضعيف. ومن ثم قال ابن رجب فيه ضعفاء مشهورون. انت أحسن الله إليك. لكن بهذه الطرق أثقل الحسن، ولهذا سكت عن أبو داود. ولو حيث لا فصالح خرجته لما بين ضعفه صالح للسياد، ولعله سكت عليه لأن ناحية الشواهد طرق الأخرى وشاهد الموقوف على ابن عمر. ثم المعنى صحيح، لأن هذا العلم العلم القرآن والسنة صحيحة، هذا العلم. وفريضة مأخوذة من القرآن، المواريث مأخوذة من القرآن والسنة. يعني فريضة عاجلة هذه مأخوذة من كتاب والسنة. فريضة اللفظ الآخر ولا أدري، الثالثة لا أدري، كل إنسان يقول لا أدري عما لا يعلم، هذا علم عظيم لا يتكلف، إما علم قرآن والسنة وإما لا أدري، الله أعلم. هذا أيضا كله صحيح، هذا من دلائل صحة المعنى لهذه الشواهد، ونساء صحة المعنى من حيث أن العلم هكذا، العلم ما كان من طريق القرآن أو السنة، هذا هو العلم الشرعي. فإن لم يكن هكذا فلا أدري، الله أعلم. من علم العالم، من فقه العالم، من ورع العالم أن يقول لا أدري، كما عند كتاب ولا سنة يقول لا أدري، إلا إذا يتيسر له استنباط وتفقه من قواعد يبين. نعم سم. قلت حفظكم الله في باب موانع الإرث، المانع لغة الحائل بين الشيئين، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وموانع الموانع التي تقتضي حرمان الإنسان من حتى يصير وجوده كعدمه، هذا المانع للوصف لا بالشخص، وجوده كعدمه، إذا كان منع ويقف أو قتل أو استهدين صار وجوده كعدم لا يؤثر. والمانع يلزم من وجوده العدم، وجود المانع عدم الإثم، عدم كفر من الورد، ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته، ليس رقيقا ولا ليس قاتلا وليس مخالفا في الدين، قد يرث وقد لا يرث لأسباب أخرى، لكن متى وجد المانع صار وجوده كعدمه، فكان طريقا لم يرث، قاتلا لم يرث، مخالفا في الدين لم يرث، وهو عكس الشر. الشر يلزم من عدمه العدم، فوجب الشر وجب المشروع، وجب الطهاره وجبت الصلاه، وجبت الستره وجبت الصلاه، وجب العقل وجبت الصلاه، وهكذا. ولا يلزم وجود وجود ولا عدم، كون الانسان عاقل او مستور او طاهر ما يلزم من ذلك وجود المشروط في الصلاه الا بعد وجود العلم. وموانع الانس ثلاثه: رق وقتل واختلاف دين. فالاول الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحزيه. هذا الرق عجز حكمي في حكم الشرع، ولقد يكون جل قوي وانشط لنا حر في نفس الامر، لكن عجز حكمي يعني في حكم الشرع يمنعه من الارث والتوريث لانه لا مال له. ولهذا قال عجز حكمي يقوم بالانسان، يعني يتصل به الانسان سبب الكفر. الأصل في الرق الكفر بالسرق، يفتح المسلمون البلاد الكافرة ويسترقون رجالها ونساءها وذرياتهم، الأصل سببه الكفر، هذا الأصل. وهذا يتبادله الناس بالشراء والهبات والإرث بعد ذلك. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب لأنه مال لسيده، لا يرث ولا يورث. أقاربه لا يرثونه بل هو لسيده، تركه ولا تصرف في حياته ولا يحجب أحدا، وجوده كالعادة. أما المبعض سيده ويورث، لكن نصف حر نصف رقيق يرث بقدر الجزء الحر. نعم. أحسن الله إليك، يحجب بالضم. نعم. يحجب أصله هو الأظهر، لكن هذا فعل هذه القاعدة أن الفعل ما فيه نص في اللغة مرة بالضم والكسر يجوز فيها أوجه، يجوز فيها كسر الضم، يحجبه ويحجبه القاعدة، إلا الشيء اللي سمي من العرب أو رفعه أو كسره لا يتعد. أما اللي ما سمي عنهم يا الله الضم ولا كسر، أو سمع عنهم هذا وهذا يتوسع فيه يصيب الكسر والضم. نعم. وهذه أفعال كثيرة يقال فيها يفعل ويفعل. نعم. نعم. الثاني القتل، وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. هذا قتل المعنى، قتل المعنى أن يوجب دية أو كفارة أو قصاص. أما إذا لم يوجد قصاص ولا دية، قتل بحق لا يمنع، إذا قتل قصاصا يجب. وهكذا إذا قتل بالزنا يكون محصن يورث، ولو كان الوارث مع الذين رجموه، أو كان السلطان إذا كان قتل بحق لا يمنع من العرف، إنما يمنع إذا كان قتلا ليس بحق، يوجب الدية أو الكفارة. نعم. الثالث اختلاف الدين. عفى الله عنك، يعني القريب له أن يقتل قريبه يعني بالقصاص؟ لو أن زيد إذا كلف يعني من جهته، لو أن زيدا قتل ابن أخيه عدوانا فلأخيه القصاص وله ليس أيضا، إذا قتل بحق فله يطالب بقتل أخيه قصاصا في ولده، ويرثه إذا كان أخوه ليس له وارث يمنع هذا القاتل. نعم. لأنه قتله بحق. نعم. ملحقا بالعله خطا لانه محل التهمه. نعم. والله انت كذا قائد السياره. نعم. قائد السياره اذا توفي معه. لانه يوجب له كفاره والديه ويمنع. لكن ان لم يوجد منها فالله عنك تفريط. المعروف انه يمنع. في خلاف مسافه العاده لكن العمل على انه يمنع سد لباب التساهل. يمنع مطلقا. نعم. متى وجب به الديه والكفاره او القصاص او قتل غير شرعي. لكن هذا الله عنك ليس اذا لم يوجد منه تفريط ليس عليه لا ديه ولا كفاره. نعم. أليس إذا لم يوجد من قائد السيارة التفريط لم يوجد من التفريط ليس عليه لا قصاص ولا دية ولا يد السيارة ثبت هذا عن الشيء أو إذا ثبت أنه ما جرى من شيء يجب الدية والكفارة الثالث اختلاف الدين فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. حاشية. هذا وجمع أهل العلم أن أسلم الدين لا يمنع إذا أسلم قبل قسمة التركة وكذلك إذا كان بينهم ولاء ولكن القول الصحيح انه يمنع سلف الدين يمنع مطلقا حتى ولو كان بينهما ولا لأم قول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم فالاصل على مذهب احمد رحمه الله والحاشيه على مذهب الجمهور الصحيح لان الحاشيه الصحيح من حيث الدليل وان اختلاف الدين يمنع ولو بينهم ولا إذا قتل عتيقة لم يرثه ولو أنها عتيق له لا يرثه وهكذا لو أسلم الكافر بعد قبل قسمة التركة لا يرث لأن العلة موجودة حين القتل العلة حين الموت موجودة واختلاف الدين وإسلامه بعد موت قريب التهمة متهم يريد المال حتى ولو لم يتهم لأن حين الموت الذي هو محل الإرث ليس بمسلم فلا يرث. نعم. حاشية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقا أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا. وهذا هو الصواب لعموم حديث أسامة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم هذا هو الصواب. نعم. والكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين للحديث. نعم. حاشية. هو ما حديث الصحيح لا توارث بين أهل ملتين فاليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهود ولا يرث المجوسي. نعم. لاختلاف الدين. نعم. للحديث هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين فخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه مثله. نعم هذا هو الصواب. نعم. نعم إذا كان ما وجد شيء لا قصاص ولا أدية ولا كفارة ما يكون معنى إذا قتل بحق يرث إذا كان ما وجد كفارة ولا أدية فلا يمنع العرث الخطأ يوجب الكفارة ويوجب الدية لكن مثل زيد قتل ابن أخيه أو قتل أخاه فلا يرثه لكن إذا قتل الورثة قتل أخ قتله أخوه الثالث لأنه قتل أخاه فإنه يرثه لأنه قتل بحق زيد وسعيد وخالد. زيد قتل سعيد وهم أشقاء. بدي خالد، خالد له يختص من زيد في قتل أخيه لأنه هو وارثه، ومع ذلك يرثه لأنه قتل بحق. سم. باب الوارثين من الرجال. بركة. سم. الله عنك. كلام العلماء في لزوم الهبة. كلام العلماء في لزوم الهبة أنها تلزم بالقبض أو لا تلزم. نعم في بحث انت فيها. اي نعم طلبته من مدة. نعم. نعم. حجب الآن. الظاهر أنها من المستعبيه. الحجب يحجبه والحجب يحجبه. من باب نصر من باب ضرب. كسائر الأفعال المطلقة. نعم. أما مع سنة العرب ضمه دائما يضم أو كسره دائما يكسر. مثل نصر ينصر دائما الضم. ورب يضرب دائما بكسر كما نطقت العرب. نعم. أقرب والله أعلم أنك نهي. يبدأ بالجماعة لأن الجماعة واجبة صار في الجنازة هي واجبة. أما لو دخل ولا أهل جماعة يبدأ بالجنازة، يبدأ بالجنازة ثم يصلي سائدة، يعني سائدة ما تفوت وجنازة تفوت، لكن لما دام جماعة قائمة يصلون ناس يصلون آخرين يصلون على الجنازة الأقرب والله أعلم كيف القواعد من يبدأ بالجماعة لأن تفوت وهي واجبة عليه إذا تيسرت. نعم نعم أحسن الله إليك. قال ابن عبد البر في التمهيد: مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا أو نحلا. أحسن الله إليك. اصلح نحلا أظهر أبي أقرب. نعم. ثم يمسكونها فإما ثم يمسكونها هذه الدعاء نحلا يمسكونها. نعم. فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحجها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. قال أبو عمر: صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب وينفرد بها دونه. وقد تقدمت رواية مالك عن أبي بكر في ذلك. ورواه ابن عيينة قال: حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جادا 20 وسقا من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا بني فإني والله إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك جادا 20 وسقا من مالي، وجدت أنك حزتيه وجدتيه، وإنما هو اليوم من مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: هذا أخواي فمن أختاي؟ قال: ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية. قالت: لو كان ما بين كذا وكذا لرددته. قال أبو عمر: اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها. ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة، إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. طلبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من الموبلة تتم بالقبض والحيازة. وما دام الواهب حيا فللموبلة المطالبة بها الواهب فللموهوبلة المطالبة بها الواهب حتى يقبضها. وما دام الواهب حيا فللموهوبلة المطالبة بها الواهب حتى يقبضها، فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه، وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده، لأنهم أنزلوها حين وهبها ولم يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو غير وارث، وكانت في يده طول حياته فلم يرض بها بعد مماته، فلم يجز له شيء من ذلك. هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهب. فإن مات الموهوب له قبله كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليهم الواهب. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له وتسليم من الواهب، فإن لم يكن ذلك فهي باطل، وليس للموهوب به أن يطالب الواهب بتسليمها، لأنها ما لم تقبض عدة وعد بها. فإن وفى حمد، وإن لم يوف بما وعد ولم يوهب بما سلم لم يقضى عليه بشيء. وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبولة. ورووا ذلك عن علي رضي الله عنه من وجه لا يحتج به. قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا مقبولة. وقد روي عن أحمد وهو الصحيح عنه أن الهبة إذا كانت مما يوكل أو يوزن لم يصح شيء منها إلا بالقبض، وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم تقبض، وذلك كله إذا قبض الموهوب له. واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها، فقال مالك: هبة المشاع جائزة ولا تصح إلا بقبض الجميع، وتصح للشريك بالمشاع إذا تخلى الواهب عنها وأخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: تصح الهبة بالمشاع والقبض فيها كالقبض في البيع سواء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة، كما يصح الرهن عندهم فيفرد المرتان وكذا الموهوب له ويقبضه، ولا شركة فيه لغيره، وقد بينا ذلك في كتاب الرهن. وقال الموفق في المغني، انت عفى الله عنك كلام ابن عبد البر. نعم. وقال الموفق في المغني طويل. نعم طويل والله فيك يكفي. نعم سم. نعم الذي ترجح عفى الله عنك هذه محل نظر الله يعين القضاة عليها. ما شاء الله يعينك وأمثالك عليها. نعم. هل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ونقرب الله اعلم منها لا تصل الا بالهبه بالقبض. قد ثبت في الصحيح ان الانسان ارسل هدايا الى بعض الملوك فلم تصل اليهم وردت اليه، لكن هذا لم يكن فيها قبض، لم يكن فيها قبول. نقرب الله اعلم انها لا تثبت الا بالاقباض، ولكن حنظر نحتاج إلى مزيد عناية مراجعة الأدلة. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: باب الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال على سبيل البسط 15: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج والمعتق. بسم الله اللهم صل وسلم. هذا لهم ورثة من الرجال بالإجماع، بإجماع المسلمين لهم ورثة 15 بالبسط ومن الاختصار 10 كما قال الصحابي رحمه الله، وإنك من الرجال 10 من الاختصار: الإبن وابن الإبن وإن تسل، والأب والجد أو الأب وإن علا، هذا 4، والأخ مطلقة 5، وابن الأخ مطلقة 6، والعم مطلقة 7، وابن العم مطلقة غير من أبن الأم 8، والزوج معتق 10 من الاختصار. وبالبسط 15: الابن وابن الابن وإن نزل، ابن ابن وابن ابن ابن ابن وهكذا، والأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي الأب وهكذا بمحض الذكور. أما أبو الأم لا، ليس من ورثة، من هو الأرحام كما يأتي إن شاء الله. والأخ الشقيق اللي من أبيه وأمه، والأخ لأب اللي من أبيه، والأخ لأم اللي من أمه 7، ومن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب وإن نزلا 9، من الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق ابن ابن ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ومن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأب وابن ابن ابن الأخ وهكذا. أما من الأخ لأم لا يعرف، من ذوي الأرحام أولاد الأخ لأم من ذوي الأرحام. والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، عمه عم أبوه عم جده كله ورث، عمك القريب عم أبيك وعم جدك وإن عليا. أما العم لأم فليس من الورثة الوارث بالإجماع، بل بالخلاف من ذوي الأرحام. العم لأم ومن العم لأم هؤلاء من ذوي الأرحام، ومن العم الشقيق ومن العم وإن نزلا أصدقاء وإن بعدوا نزلوا، والزوج المعتق هذا 15 كلهم وارثون بإجماع المسلمين. نعم. باب الوارثات من النساء. الوارثات من النساء على سبيل البسط 11: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. هؤلاء 11 عددنا أم أبي الأب، وإذا اختصرنا ولا من جهة الأب صرنا 10 كما ذكر جماعة، فهم باختصار 7، وارثات باختصار 7 بالإجماع: بنت مثل الابن وإن نزل أبوها وارثتان، والأم والجدة هذه 4، والأخت مطلقة 5، والزوجة معتقة 7. وعند البسط يكون البنت مثل وإن نزل أبوها، والأم 3، والجدة من قبل الأم أم الأم، والجدة من قبل الأب أم الأب، والجدة من قبل الأب الأب أم الجد يعني 6، والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم 9، والزوجة معتقة 11. وإذا جعلنا الجدة من جهة الأب واحدة تشمل أم الأب وأم أبي الأب صار 10، لكن ما بالإيضاح أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الجد وهكذا. نعم. مجموعهم جميعا بس 26 بيعد أم أبي الأب، وباختصار بيعد جدة من جهة الأب واحدة 25 ذكورهم وإناثهم أولاد الورثة مجمع عليهم. نعم. فتبين بهذا أن جملة الورثة 26. حاشية: وكلهم واحد بالإجماع إلا أم أبي الأب ففي فيها خلاف. الصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله. نعم. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.